المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة من المستمع محمد وأحمد من الرياض، يسألان عن صلاة الاستخارة وعن التعامل مع والدهم الكبير في السن وعن الرقية الشرعية. نورة نون زاي من تبوك تسأل عن مسألة رضاع وعن صلة الأرحام العصاة وعن دخول الملائكة للبيوت التي فيها صور. فهد العلي بن الرياض يسأل عن حديث رفع القلم عن ثلاثة وعن صرف الشيك الذي لم يحن موعده مقابل خصم معين وعن حديث لعن الله من آوى محدثا وعن النفاق الاعتقادي. أم محمد من الأردن تعرض قضيتها مع زوجها الذي لا يصلي. عبد الله محمد من الزلفي يسأل بأنه سعى خمسة أشواط ثم خلع إحرامه وأكمل بقية الأشواط في الغد. ميم لام ميم من الأردن تسأل عن استخدام الذهب في الأبواب والحنفيات، وتسأل عن زوجة الأب هل هي محرم للزوج أي لزوجها، وتقول بأنها تعلم زميلاتها بعض أمور الدين مع نسبتها لأصحابها من العلماء. أيضا من الأردن الرمثة أحمد لبيب يسأل ويقول بأن والدته لا تعرف قراءة الفاتحة، ويسأل عن المسح على الشراب الخفيف وعن مدة المسح. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين محمد وأحمد من الرياض. عرضنا لأخوينا سؤالا في حلقة مضت، في هذه الحلقة بقي لهم هذه الأسئلة: هل الاستخارة تكون في الأعمال كلها أم في الأعمال التي لا يدري الإنسان هل هي خير أم لا؟ مثلا إذا أردت الزواج هل أستخير، وما هي علامة قبول الاستخارة، ومتى يكون الدعاء؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذا الدين وبلغوه ودافعوا عنه وجاهدوا في سبيله، جاهدوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا بعده حتى أزاحوا عن طريق الدعوة إلى الله كل عقبة تعترضها، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا حبهم وما قسم من يبغضهم وبعد. فإن النبي كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلم الاستخارة. والاستخارة مشروعة في الأمر الذي يشكل على العبد الأخذ به أو تركه. فإذا هم إنسان بالزواج وتردد هل يتزوج الآن أو ينتظر، وصار في شبه حيرة من أمره، استخار الله. إذا أراد أن يتزوج امرأة وصار عنده حيرة هل هي أولى من تلك أو تلك أولى منها، وأحب أن يستخير بعد أن يستشير، فلا حرج. وإذا أراد أن يعمل تجارة أو سفرا أو غير ذلك وصار عنده تردد فلم يترجح له أمر على آخر، فتشرع له الاستخارة، يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني هو من غير راتبة، يصلي الركعتين بنية صلاة الاستخارة، ثم بعدما يؤديهما يدعو بدعاء الاستخارة بعد السلام. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة الاستخارة يرى شيئا أو يحس بشيء، ولكن هذا يرجع للإنسان. إذا شرح صدره لأحد الأعمال يتوكل على الله ويأخذ به. وأما القول بأنه بعد صلاة الاستخارة إذا نام رأى شيئا في منامه فهذا كله لا أصل له. أحسن الله إليكم. يقول المستمع أيضا: والدي عمره 90 سنة وهو جاف غليظ، ربما تلفظ علينا أحيانا بكلمات قاسية صعبة وهو مريض، وإذا أردنا الذهاب به إلى المستشفى يرفض رغم أن صحته تزداد سوءا، وربما أجبرناه فسبب هذا له غضب شديد يرتفع معه الضغط ويصيح، وأحيانا يدعو علينا ويتهمنا بالعقوق، ويعلم الله عز وجل أننا بارين به ونتقرب إلى الله بذلك ونفرح إذا شفي، لكن ماذا نعمل معه في مثل هذه الحالة؟ هل إذا أخذناه بالقوة نعتبر آثمين في حقه أم ماذا نفعل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للعلاج من المرض فلا ينبغي أن تأخذوه بالقوة والإكراه، لأن العلاج ليس بواجب وإنما هو جائز، وما دام جائزا إن كان يرفض الذهاب للعلاج معتقدا أن الصبر أفضل في حقه فلا تحرمه ما أراد من الخير، وإن كان يرفض الذهاب للعلاج من غير فكر ولا رأي وإنما لسانه حي طلق ويتصرف تصرف غير العقلاء، وتريدون لعل علته تزول فيزول معها آلامه أوجاعه فلا حرج عليكم أن تأخذه ولو لم يكن مستريحا للأخذ. أما إن كان في عافي في تمام عقله ورفض الذهاب للمستشفى فلا يحل لكم أن تأخذوه بالإرغام والإكراه، فإن الإنسان إذا صارت عنده الرغبة بترك العلاج لا يكون آثما، لأن الأصل في العلاج الإباحة وليس الوجوب. أحسن الله إليكم. إذا أردنا رقية والدنا رقية شرعية فكيف نفعل؟ نرجو توضيح أمر الرقية لنا، أحسن الله إليكم. الرقية هي الدعاء، تقرؤون عليه الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين، ويحسن قراءتهما 7 مرات، وتنفثون بيديكم وتمسحون ما تريدون مسحه من مواضع الآلام الذي فيه، وتؤجرون على ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات نورة نون زاي من تبوك، تقول: تزوج والدي بامرأة لديها أبناء وبنات، وكانت هذه المرأة قد رضعت من زوجة أخي الأكبر من أمي والتي هي زوجة والدي حاليا، هل تعتبر هذه المرأة من محارم والدي؟ وهل يحق لأحد من أبنائها أن يتزوج من أبنائنا أو من أخواتي لأبي أو لأمي قبل أن تتزوج والدي؟ جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن هذا السؤال له تركيبة عجيبة، لكني أنا سأجيب على قدر ما فهمت من وضع هذا السؤال. إن كانت السائلة تخبر أن زوجة أبيها الآن كانت في زمن الرضاعة رضعت من زوجة أخ السائلة من أمها التي كانت بذمة زوج قبل أبيها، فأنجبت منه أولادا منهم أخوها الأكبر ذو الزوجة التي رضعت منها هذه المرأة، فرضعت من لبن ذلك الولد وتزوج أبو السائلة بأم ذلك الولد الكبير بعد حين فأنجبت هذه السائلة، ثم تزوج هذه الطفل التي كانت رضعت من لبن ذلك الشخص من لبن امرأة ذلك الشخص، فتقول هذه السائلة: هل هذه من محارمه فلا تحل له زوجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فولد الزوجة ربيب لزوج أمه وأولاده من ربائبه، وبالتالي هذه الرضيعة تعتبر من ربائب أبي السائلة لأنها رضيعة من لبان امرأة أخيها الذي هو يعتبر من ربائب أبيها. فإذا كان الوضع هكذا فهذه الزوجة لا تحل لهذا الرجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تقول: فصلوا لنا القول بالنسبة لصلة الأرحام العصاة، هل هي من الأمور الواجبة أم أن صلتهم تسقط لارتكابهم المعاصي، وهل يتغير الأمر إذا كان عندهم من لا يصلي؟ الأقارب العصاة إن كانت معصيتهم كفرا فلا يوصلون إلا ما كان من الوالدين، والبقية ينصحون وينذرون ويدعون إلى الحق وإلى دين الله. وأما إن كانوا عصاة بمعاصي غير مكفرة فإن كان هجرهم وعدم زيارتهم يردعهم عن معاصيهم تعين ذلك، وإن كان هجرهم وترك زيارتهم يجعلهم يتمادون في معاصيهم لعدم من يستحيون منه فزيارتهم ونصحهم أولى. أما نهيهم وأمرهم فينبغي أن يكون على كل حال. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة نورة من تبوك تقول: قرأت حديث من كان عنده كلب أو صورة لم تحضره الملائكة، هل هذا الحديث صحيح؟ وكيف يكون الأمر بالنسبة للملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان؟ الحديث بغير هذا النص: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فالملائكة لا تدخل، وليس معناها أنهم لا يكتبون ما يعمله الإنسان. والمقصود بالملائكة التي لا تدخل ملائكة الرحمة والأنس، أما هؤلاء الذين يكتبون الأعمال فقد قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون بكم في صلاة الفجر وصلاة العصر، يسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم وجدتم عبادي وكيف تركتموهم، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أما من يحضر تحضر الملائكة الحفظ وهو لاهن غير مصلي وتسلمه لمن يخلفهم على هذه الحال فإنهم يخبرون عن سوء الحال التي هو عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع فهد العلي من الرياض له جملة من الأسئلة يقول في أولها: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة؟ هل رفع الحرج هنا يخص كل الأعمال حتى ما كان يتعدى إلى الإضرار بالناس أم لا؟ المقصود بالحرج الإثم الذنب، وأما الإتلاف فإن الإنسان مؤاخذ بما يحصل منه من تلفية، فإذا أتلف النائم مال إنسان غرم، أما إذا أتلفه ويعلم فإنه يغرم ويأثم. فزوال الحرج إنما هو زوال الإثم لا زوال الغرم. أحسن الله إليكم. تقول أيضا أو يقول المستمع فهد العلي: هل يجوز لي أن أصرف شيكا مستحقا لم يصل سداده مقابل خصم مبلغ 20 ريالا من بنك آخر لتعجيل صرفه لي؟ لا يجوز ذلك، فإن هذا نوع من الربا، تبيع مبلغا غائبا بمبلغ حاضر بنقص، كأنك تبيع 100 بـ100 إلا ريالين. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض؟ أما اللعن فهو الطرد من رحمة الله، وأما إيواء المحدث فإنه من ارتكب ذنبا يستحق عليه عقابا أو يستحق حقا لآدمي فيستجير بآخر فيحول بينه وبين طالب الحق، فهذا ملعون. من حمى من ارتكب جرما يستحق عقوبة واجبة فحال بينه وبين العقاب، أو من ارتكب موجب حق والتجأ إلى إنسان مستجيرا به فأجاره عن دفع الحق، فهذا داخل تحت اللعنة. وأما منار الأرض فهي الرسوم التي تجعل دليلا على حقوق هؤلاء وحقوق إلائك، ما يسمى بالوثن، وثن الأرض، وهو الرسم والحاجز الدال على انتهى ملك فلان من ملك فلان. إذا قلع هذا المنار أو هذا الوثن وغير محله اقتطع الفاعل من حق غيره، فتغيير منار الأرض المسبب اغتصاب بعض الأرض هذا مما جعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع فهد العلي من الرياض: ما المقصود بالنفاق الاعتقادي؟ هل هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ نرجو ضرب الأمثلة لتوضيح المراد، أحسن الله إليكم. النفاق الاعتقادي غير النفاق العملي. النفاق العملي الإنسان سوف يصلي ويرى أن ذلك أمر حتم عليه، لكنه لما رآه الناس وهو يصلي تأنى في الصلاة وصلى صلاة يبدو عليها الخشوع والسكينة، هذه الزيادة هي من النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي فهو أن يظهر أنه مسلم وهو كافر، أن يظهر أنه يؤمن بالله وهو لا يؤمن بوجود الله، أن يظهر أنه يعظم أمر الصلاة وهو يحتقر الصلاة ويراها من الترهات والعياذ بالله. النفاق الاعتقادي من أسباب الخلود في نار جهنم إذا مات عليه. والنفاق العملي ذنب عظيم لكنه لا يخرج من الملة، ولذلك لما دخل كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند معاوية رضي الله عنه، ورجل يسأل معاوية ويمجد أمورا وكأنه استحى من عبد الله بن عمر، فلما خرج معاوية قال ذلك الرجل لعبد الله: لا نستطيع أن نصل إلى ما بيد هؤلاء يا أبا عبد الرحمن إلا بذلك. فقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النفاق العمل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة محمد، كتبت أختكم المعذبة في الدنيا، قضيتها طويلة يا صاحب الفضيلة ويتحتاج إلى وقفة. تذكر أن لها جملة، أن لها عددا من الأولاد قامت بتربيتهم على طاعة الله ورسوله وحب الخير واحترام الغير، لكن مشكلتها هي زوجها، فهو إنسان غريب الأطباع، يرسل أولادها إلى المسجد ويحثهم على الصلاة وينهاهم عن الأمور السيئة وعن كل شيء يغضب الله عز وجل، لكنه لا يصلي ولا يقبل إرشادا من أحد، وإذا قلنا له شيء عن الصلاة غضب وأقام الدنيا ولم يقعدها، ومنذ 5 سنوات بدأ يصوم رمضان لكن دون صلاة، عمره الآن تجاوز 45 ولا أعلم ماذا أفعل معه، لأن خوفي على أطفالي كبير جدا، وأخشى إذا كبروا أن يقلدوا والدهم، ولا أدري ما الحل مع هذا الشخص الذي لا يصلي. الآن ولله الحمد أبنائي يصلون ويصومون ويعملون كل ما أطلبه منهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أخاف من زوجي السيء جدا جدا، وأخشى أن يؤثر عليهم في المستقبل. ما توجيهكم حيال أمري؟ جزاكم الله خيرا. الأمر عظيم، لا يحل للمرأة أن تبقى عند رجل يترك الصلاة متعمدا، لأن ترك الصلاة كفر، والمؤمنة لا تحل للكافر. أما إن كان يصلي في البيت فقط، يصوم ويصلي في المنزل لكن لا يذهب إلى المسجد، فمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها ليست محرمة على المرأة البقاء، ولو طلبت الطلاق ممن لا يصلي مع جماعة أبدا لكانت محسنة مصيبة. أما من لا يصلي فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع عبد الله محمد من الزلفي، يقول: ذهبت لأداء العمرة مع أهلي، فطفت 7 أشواط وسعيت 5 أشواط فقط، ثم ذهبت للبيت وخلعت إحرامي، وفي الغد لبست إحرامي وعدت إلى الحرم وأكملت الأشواط الباقية، ثم قصرت من شعري، هل عمرتي صحيحة؟ إذا وقف الإنسان في السعي لعارض دعا لذلك ثم ذهب إلى منزله واستبقى ملابس الإحرام عليه وعاد ليكمل سعيه في نفس اليوم من الغد وما مس طيبا ولا جز شعرا فلا حرج عليه، فإن خلع ملابسه ولبس الملابس المعتادة فقد ارتكب محظور اللباس. إن كان يجهل الحكم فلا يجب عليه شيء، والأحوط كفارة اللباس وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح ذبيحة لفقراء مكة على الخيار. أما إن كان يعلم أن اللباس ممنوع لكنه أقدم لحاجته إليه فالكفارة حتما تجب عليه. أما طوافه أما سعيه الذي كمله وبكماله تحلل من عمره فهذا عمل صحيح لا حرج عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة ميم لام ميم من الأردن، تقول: أرى بعض الناس هداهم الله صاروا يستخدمون الذهب والفضة في مقابض الأبواب والحنفيات والنجف، هل من كلمة توجيهية حيال هذا الأمر والتحذير من مغبة هذا الإسراف المرعب؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الإسراف والتبذير لا يحبه الله جل وعلا، وأخبر أن المبذرين إخوان الشياطين. المحرم تحريما مغلظا الأكل في أواني الذهب والفضة، والذي يأكل ويشرب فيها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وما سوى ذلك فاللبس لا يحل للرجل أن يلبس شيئا من الذهب، وأما الفضة فالأمر أيسر لا حرج، لكن وضع مقابض الأبواب من الذهب والمصابيح من الذهب فهذا من الإسراف الذي لا يحبه الله جل وعلا، والذي ينبغي للمسلم أن يتجنب ما يدنيه من أعمال الشياطين وما يدنيه من أعمال أهل الخيناء والأشر والبطر، فنسأل الله العافية والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا ميم لام ميم تسأل وتقول: تزوج أبي من امرأة وأنجب منها أولاد، فهل هي محرم لزوجي أم لا؟ زوجة أبيك ليست من محارم زوجك، أولادك محارم لها، وأما زوجك فهو أجنبي منها. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: نجلس مع بعض الأخوات اللواتي لا يعرفن من علوم الدين شيئا، ونوضح لهن ما نعرف من الصلاة والعبادات والأخلاق، وربما سألنا عن بعض الأمور فنجيبهن. هل هذا من القول على الله بغير علم، مع العلم أنني أنسب الكلام إلى برنامجكم المبارك هذا أو إلى ما أقرأه في كتب العلم، وربما حضرت درسا لهن أو حضرت درسا لهن أثناء جلوسنا فقرأنا معا منه، أفتوني في هذا جزاكم الله خيرا. لا شك أن الإنسان ينبغي له أن يتوقع الفتية، يتجنب الإفتاء بشيء إلا عن علم متيقن. وإذا وثق الإنسان من النقل وأن السؤال يتفق مع ما صدر عليه الجواب فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أحمد لبيب من الأردن الرمثة، يقول: والدتي كبيرة في السن ولا تعرف قراءة الفاتحة بشكل صحيح لأنها كانت تعيش في البداية ولم تتعلم، فهل عليها شيء في حالة عدم إتقانها للفاتحة في الصلاة، مع العلم أنها لا تقرأ أي سورة بعد الفاتحة لأنها لا تحفظ أي شيء؟ أما بقية الصلاة فهي تدعو في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين ولا تعرف التشهد، ماذا نعمل جزاكم الله أحسن؟ حاول تعليمها ولتحاول هي أن تعلم وتتعلم وتحفظ، فإن ذلك من المهمات التي ينبغي للإنسان أن يجتهد فيها، ومن تعذر عليه التعلم وصعب عليه ذلك فإن على يجزيه أن يفعل ما يستطيعه، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الإنسان إذا قدر على التعلم فلن يتعلم يأثم، والصلاة من شروطها أداء القراءة، وقراءة الفاتحة من أركان الصلاة، إنما يفعل الإنسان ما يقدر عليه والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة أيضا من المستمع أحمد لبيب، يقول: هل يحق لنا أن نمسح على بعض الشراب الخفيف أو الشفاف الذي تبدو معه البشرة، ومتى يكون وقت المسح على الخفين؟ الخفان إذا لبست على طهارة تامة يمسح عليهما يوم وليلة من تاريخ انتقاض الوضوء، وهذا هو الصحيح، ويقوم مقام الخفين جوارب القدمين، حتى ولو كان يبدو من ورائهما لون البشرة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والمدة كمدة الخفين. شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم.